ولما كانت الحلقة الثلاثون بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير ماهراب لما فتح الباب ونقض عهده مع سنمار ودخل حجرة الأسرار، وجد أمامه ثلاثا من الصبايا الحسان جمالهن تبارك الرحمن، وقد ظهرن في مختلف الألوان وكأنهن أزهار في بستان. وما كان أشد دهشته عندما وجدهن تماثيل لا تكاد تفترق عن الحقيقة في كثير أو قليل، وقرأ أسماءهن ووقعت في قلبه محبتهن. وكان الركب ينتظر ماهراب ليعود إلى سرنداب، فتعلل بالمرض لهذا الغرض وأجل السفر إلى اليوم التالي قبل أن تضرب به الأيام والليالي. وفي اليوم التالي فعل ما فعله في اليوم الأول، وظل على هذه الحال لا يتحول حتى يأس رسول الملك من ماهراب وأزمع الرجوع إلى سرنداب لينهي إلى الملك شودار هذه الأخبار، وحتى لا يطول به الانتظار. أما الأمير ماهراب فقد ظل في عذاب من أمر هؤلاء الصبايا الأتراب، وفي كل يوم يفتح الباب ويقف أمام كل تمثال ويناديه بأعذب مقال: ثلاث صبايا جمالهم آية ما بين ردائي ويأسي، بستغرب من نفسي ازاي احب تماثيل، لكن لا انتوا مش تماثيل، انتوا اشارة ودليل، وانا قبلت الدليل، لكن ازاي انا بحب مين؟ التلاتة حلوين، لكن انا ليا كم قلب عشان احب واحب واحب. هو القدر اللي بيتكلم، انا بتألم. ثلاث صبايا جمالهم آية بنات ملوك، لو كنت عابد يسبوك. زين الملاح يا بنت الملك الصحصاح، طريقك فين؟ نور الصباح يا بنت الملك الدجداح، اروح لك منين؟ وانت يا زهرة البطاح يا بنت الملك البطاح، اهلك مين؟ ما انتوا سامعين، مفيش كلام، شهور وايام وانا كل يوم اجيلكم واقف قدامكم وافضل اكلمكم، انتوا مين وانا مين؟ كنتوا فين وانا فين؟ ايه اللي دخلكوا حياتي؟ مين اللي جابكم ناحيتي؟ يا امير ماهراب يا امير ماهراب اللي قلبه داب يا امير ماهراب، بيندهولي تاني ليه؟ هو الرسول رجع ولا ايه؟ اما اقوم اشوف ايه؟ والوقت ولو انكم مش هتردوا عليا هقول لكم خليتكم بعافية. والله عاش، من امتى كانت الملكات بتخلف ويبقى عندهم عيال؟ انتوا تركتوا البلد من هنا وزي ما تكون عاقة وتفكت من هنا. يعني الوقت فيه 29 امير، ده غير الاميرات. ما علينا بالبنات. انا مليت ذنبي يا مولاتي الملكة فاطوم. انت ما قلت ليش يا بهادر دار، مع انك جيت هنا مرار وتكرار. دي اوامر الملك شو دار. هو اللي قالك ما تقوليش عشان ما تنشغليش. الامير مهراب. مهراب امي انتوا عايزيني. الله انت هنا يا وزير. ازيك يا امير. تعال شوف كلام الوزير. ايه خير؟ ده خبر خطير. شوف يا امير. ايوه. باختصار الملكات اللي جوزهم ابوك كلهم جابوا عيال وحيشاركوك. ازاي الكلام ده؟ مفيش فايدة. في 29 امير النهاردة. 29 امير؟ ده غير البنات. شفت الملكات؟ المهم السلطان. مال السلطان؟ تعبان عيان؟ وعاوزك انت ومولاتي والكاهن هاروت كمان. تذكر يا مولاي الامير بالرغم من ان بقالك اخوات كتير الا انك ما زلت ولي العهد، ومولاي عايزك عشان ياخد لك البيع والعهد. لكن ابويا انت هتقعد تزعل نفسك. انت ليه ما رضيتش تسافر لوالدك لما بعت لك؟ انا حوريك، مش هقولك، مش هتصدق عقلك. انا حوريك التلات صبايا. تلات صبايا؟ تعالوا معايا. على فين؟ على الاوضه الاربعين اللي حلفت عليها اليمين، اللي عاهدني عليها سينمار. تعالى يا بهادر دار. اتفضلي يا مولاتي. الأوضة الأربعين اللي حلفت عليها اليمين، وادي المفتاح الأربعين الوقت تشوفوا اللي ما شفتوش عين. ثلاث صبايا جمالهم آية. ها. وادي الباب. ما هو راب. تعال ادي الثلاث بنات. الله الله. ايه في ايه؟ الثلاث بنات. ثلاث بنات؟ اختفوا ثلاث بنات يا مولاتي. دي تهيؤات. الحكاية اللي حكيتها لنا دي انت متأكد منها؟ اذا كنت كل يوم اجيلهم وافضل الاقيهم واكلمهم. يا مرجان مرجان. امرك يا مولاتي الملكة فاطوم. الكاهن هاروت اوان. يبقى معناها ايه؟ كانوا هنا ليه؟ واختفوا ليه؟ وايه اللي خفاه؟ حد كان معاهم. انا اللي قافل الباب على الصبايا والمفتاح معايا. يا مولاي دي اوهام. ما تقولش اوهام، دي حقيقة مش كلام. امال بس راحوا فين؟ احنا عارفين. مهما كان لازم نسافر الان. الكاهن هاروت موت موت. وفي الحي الذي لا يموت. تعال يا هاروت. تعال انت. انت هتفضل هنا لانت اللي كنت قاعد عشانهم راحوا لحالهم. انت بتتكلم عن ايه؟ على اللي انت بتتكلم عليه اللي بالك فيه. اللي هو ايه؟ انت متطول ليه؟ انت مش قريت اسمائهم وخدت عناوينهم؟ خلاص بلقوك سالتهم، عايز ايه منهم؟ انت مين اللي قالك؟ ما تضيعش وقتك وملحق ابوك قبل اخواتك ما ياكلوك. ابويا ماله الملك يا عم هاروت؟ الملك على فراش الموت. هاروت الوقت بيفوق. احنا مستنيين ايه؟ شد الرحال وقوموا الفرسان والرجال. كان الان. يلا يا بهادر دار. الى الملك شو دار؟ الى مدينة سريندار. الى سريندار بامر الامير بهورا. الى يا ولد له بداية يا ست بقاله نهاية. ده كاس داير بس كان نفسي اخوه الكبير يكون حاضر. الملكة فاطوم والامير مهرا. الحمد لله الركب وصل يا مولاي. ابويا سمعت فاطوم. ما تبكيش يا مهرا. لم تكن سلامتك يا والدي. أنا مسافر لوحدي. الحمد لله اللي شفتك قبل ما عدتش. ما هراك، تعال هنا جنبي، تعالوا هنا عندي، عشان كل واحد يسمعني. أبوي اسمعوا يا ولادي، احنا بلوتنا إلا أنا اللي حلي بأسرتنا بسبب كسر ذريتنا، وانتوا الوقت كتير 30 أمير. مين عارف هتعملوا في بعض ايه بعد الواحد ما يقول والتراب يتويه. سلامتك ابوي، ربنا يطول عمرك. هذا الشر عليك، البركه فيه. طولوا بالكم، انا خايف عليكم منكم، مش عايز يحصل بينكم اللي حصل لعمامكم وجدودكم. التاج ده أمانة في رقبتكم، التاج سندان لأخوكم أوراق اعتبار أكبركم. ايه نظركم؟ أمرك دهونا. قبل ما فارقكم عايز عهدكم. نعم عهدك يا بودا. الولاء والإخلاص لأخوكم. الولاء والإخلاص لأخونا. والله شهيد، والله شهيد. الحمد لله. بهاد الدار مات الملك شودار. يحيى الملك ماهوراب. مات الملك شودار. يحيى الملك ماهوراب. يا أهل سرنداب. وارتفع ماهوراب إلى عرش سرنداب، واستوزر بهادر دار وزير الملك الراحل شودار. ومرت الأيام على ما يرام، ولكن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 30 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.